بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى من الحديث عن الكواشف القطعية على أهمية، انتقل للحديث عن الكواشف المشكوكة، كيف نحرز بأن هذا الشيء أهم من هذا. عندنا ضوابط ومقاييس تحرز لنا العلم بكون هذا أهم من هذا، وعندنا ضوابط ومقاييس مشكوكة، يعني ربما يطرحها أحد بعض الفقهاء أو الأصوليين ولكنها محل نظر وبحث، أنه هل يمكن فعلا أن تشكل هذه مقاييس واضحة محرزة للعلم بأهمية طرف من الأطراف أو لا. لاحظوا هذه المقاييس، واحد منها الحق الذي إذا لم يعطى يصبح دينا أهم من الحق الذي إذا لم يعطى لا يصبح دينا. مثلا عليكم السلام، مثلا حق الزوجة وحق الأرحام. الزوجة لها حق في النفقة، ولينفق ذو سعة من سعته، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا الحق ثابت. ولهذا لو أن الزوجة لم ينفق على الزوجة يجوز للمرأة للزوجة المقاصة هنا أن تستولي على حقها في النفقة من ماله بغير علمه، تروح تفتح الكبد وتفتح تفتح البوق كل شهر وتأخذ حصتها، حق لها هذا. ليش؟ لأنه حق ثابت هذا، ومو كونه فقط حق واجب، لا، قد تكون هناك حقوق واجبة أيضا في جهة أخرى. نعم مستوى الوجوب يختلف، لكن هذا الحق إذا لم يعطى للزوجة، وكذلك النفقة على الأولاد، وكذلك النفقة على الوالدين، هذه من الحقوق التي إذا لم تعطى تصبح دينا. ولهذا أجيب أمثلة، بعض الأحيان الحياء والخجل أو عدم الالتفات يضيع الحقوق. افترض أن الزوجة طوال مدة من يعني طوال فترة زمنية كانت ساكتة عن حق النفقة، والزوج هم ما كان ملتفت وما كان يعطيها في فترة الخطوبة مثلا، ما كان ملتفت وما كان يعطيها، وهذا يصير كثير في فترة الزواج مثلا، أو في فترة الهجران إذا كانت هي على حق، طردها مثلا في بيت أهلها، راحت بيت أهلها، سنة سنتين ثلاث سنين ما كان ينفق عليها. يحق لها في كل هذه الحالات الثلاث وغيرها أن تشكو عليه عند الحاكم الشرعي، ها، ويستخلص لها حقها بطوال ثلاث سنين. أمثال هذه المرأة كم يعطوا حق أمثالها؟ يعطوا هذا المقدار يسلمه إليها، وهي من حقها طالبة أيضا تقول ترى أنت فترة الخطوبة ما أعطيتني، فترة كذا ما أعطيتني، هذا حق لي. أقول كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الزوجة لها حق، فإذا الزوج ما أعطاها يصبح دينا، كذلك بالنسبة للولد إلى أبيه، والعكس الأب بالنسبة للولد إذا ما أعطاه يصبح دينا. لكن حق الأرحام والعم فقير ومحتاج ويستحق أن يعطى وما أعطيه، حتى لو قلنا أنه يجب إعطاؤه، لكن هذا ما يصبح دين، وبالتالي هو ما من حق المقاصة. يجي مثلا يدخل البيت ويفتح البوق كذا ويأخذ بكيف، لا، مو من حقه، سارق يصير. ولو راح للحاكم الشرعي وقال ترى هذا واحد من أرحامي وما يعطيني، الحاكم الشرعي يقول لا أنا ما لك حق. بعكس الأب، شو أحد الأصدقاء يشتغل في المحكمة قال من الأشياء الملفتة للنظر عندنا في هالأيام أن آباء يشتكوا على أبنائهم أنهم ما ينفقون عليهم. الحاكم الشرعي يسوي القاضي هنا، القاضي يحدد مبلغ شهري ويفرضه على الولد، يقول كل شهر تعطي أبوك هالمبلغ. أما لو راح واحد من الأرحام ما راح يثبت له، يقول له مالك شغل، مالك حق أنت في أموالك. فلاحظ هذا، اكو قسم من الامور من الحقوق مثلا تصبح دينا، قسم لا يصبح دينا. في غير هذه المسائل، في قضيه غير الاحكام الاجتماعيه، الاحكام العباديه مثل الحج، لو ان الانسان ما حج يتعلق بذمته يصير دين يعني عليه. ولهذا لو مات ما تقسم هذه التركة إلا بعد أن ينزع من أصلها، ومن الثلث من أصل التركة يؤخذ قيمة الحج، يحجون عنه لأنه يتعلق بذمته وهو مديون بها. ذات إذا كان هو أوصى وصية أنه حج عني حجة معينة، ما يأخذوا من أصل التركة، يأخذوها من الثلث. ولو أن الثلث صرف على أمور أخرى، على الفاتحة وعلى كذا، وانتهى الثلث، مو واجب أن يؤخذ من الثلثين اللي هي بقية التركة ويصرف منها على الحج، خلاص فقط. ليش؟ عن وصية، فيؤخذ من الثلث. أما هذه مو وصية، هذه مثل الدين، لو أنه مديون لشخص أو مطالب بالحج مثلا، يؤخذ من أصل التركة بعدين يفصلوا بين، بعد ما تأخذ كل هذه الديون يفصلون بين الثلث والثلثين، وإذا كان هناك وصية، وإلا توزع التركة كلها على الثلثين في حظ المثلين. فأقول هنا تصبح نفقة الحج دين، ودين عليه يعني لو بقي العام القادم وجب عليه أن يحج ولو متسكحا، يعني استطاع للحج وصار دين عليه. أما بالنسبة لأمور أخرى من الأمثلة اللي جابينها، مثلا نفقت شجرة تركها لم ينفق عليها إلى أن ماتت، شجرة المفروض يسقي يعني حق للشجرة، حقه أن زرعها لابد أن يسقيها ماء ويتركها شكل تموت. هذا تعمد إهمالها إلى أن ماتت وهي في ملكه، طبعا مو في ملك غيره، لأن لو كانت في ملك غيره وأتلفها عمدا سيكون مدان لصاحبها. أما إذا هي في ملكه واجب عليه أن يروح يسقيها يعتني بها. أقول يعني هذا الوجوب بين مقدار هل هو استحباب أو يعني هل هو استحباب كلمة واجب، هذه يعني تحمل على الاستحباب المؤكد بالشكل، يعني مو أنه وجوب شرعي. حيوان مثلا أهمله، ليش نروح لشجرة حيوان؟ تعمد إهماله وعدم تقديم الطعام إليه حتى يموت وما. حمام تعمد يحط لهم سام، أكل وماتوا حمامه هو، مو دين، هذا ما تردين عليك ولا حتى للورثة، ها ما تردين عليك، بس بالنسبة لفرق الحج دين. فهنا لاحظوا أكو أمور معينة عندنا إذا لم تعطى تصبح دين، أمور معينة إذا لم تعطى ما تتحول إلى دين. هنا يقولون وهذا من الـ من الـ من الـ الـ الـ الكواشف المشكوكة، أن ما يصبح دينا أهم مما لا يصبح دينا، فبالتالي عند التزاحم نقدم ما يصبح دينا على ما لا يصبح دينا. هذا المبنى أشكل عليه، قالوا هذا لا يكشف الأهمية، وإنما نحن نحتاج إلى دليل واضح في المقام يرحمكم الله يدلل لنا على أن ما لا يصبح دينا، ما يصبح دينا أهم مما لا يصبح دينا، نحتاج إلى دليل. وهنا قالوا هذه العبارة، قالوا أنه ليس من الضرورة أن كل ما نريد نضرب قاعدة، يمكن في بعض الأمثلة التي قلناها هنا يمكن صحيح أن حق الزوجة أهم من حق الأرحام مثلا، بس إحنا نضرب قاعدة، والقاعدة ما تقيد بمثال واحد أو مثالين، نضرب قاعدة نفاد هذه القاعدة، كل ما يصبح دينا أهم مما لا يصبح دينا، قاعدة في الشكل نضرب مقدار. يقول لا، مو معلوم أن كل ما يصبح دينا أهم مما لا يصبح دينا، لما مضى سابقا هناك تحدثنا شنو هو في مبحث شنو ما ليس له بدل أهم مما ليس له بدل، وناقشنا هناك كثير وقلنا هذا ليس مو معلوم أنه ضابط، يعني أشكلنا عليه هناك بأن مو، وجبنا أمثلة كثيرة أنه ليس كل ما ليس له بدل يصبح أهم مما له بدل، بعض الأحيان أكو شيء له بدل يمكن يصير أهم مما ليس له بدل. نفس الكلام هنا، إلا أن يأتينا دليل، والدليل هنا مفقود. قد تكون عندنا أدلة في المصاديق بس مو أدلة على القاعدة الكبرى، يعني حق الوالدين في النفقة أهم من حق الأرحام، وبالتالي لو دار الأمر بين حق الوالدين وحق الأرحام يقدم حق الوالدين على حق الأرحام. بس لاحظوا، مو لأن هذا يصبح دينا وهذا لا يصبح دينا، الأهمية مو من هذه الجهة، هذا يحتاج إلى إثبات أنه من هذه الجهة. ولهذا أقول النقاش ليس في الأمثلة. الآن عندي ولد عمي موجود هنا محتاج، عندي افترض 500 ريال، 500 هذه يحتاجها ولد عمي، افترض أنه يريد، ما عنده أكل، ما عنده غداء، ما عنده فطور، ما عنده شيء، ويمي أبوي يحتاجها وما عندي إلا هي أنا، وابوي هنا في الشيء لا عنده طعام لا عنده اكل لا كذا لا كذا ولابد ان ياخذ الخمسمئة، مو انه تقسم، لا تقسم حال الاشكال، احنا في حالات اللي ما يمكن تقسيم. افترض مو بهالشكل، افترض ان ابن عمي عليه شو اسمه المؤجر يريد من عنده ال 500 ريال ومستاجر 500 ريال شهريا، واما ان يدفعها وطلع من البيت، وابوي يمي هنا ايضا مستاجر، اما ان يدفع ال 500 وطلع من البيت، والان هم يريدها. قدم حق من على حق من؟ حق الابوين وقدمه على حق الارحام. لكن لاحظوا ليش؟ لانه عندنا روايات كثيره بينت ان حق الابوين اهم ضمن الكواشف العلميه هناك القطعيه اللي مرت علينا، ان حق الابوين اهم، مو لان حق الابوين يصبح دينا وحق الارحام لا يصبح دينا، مو لهالجهه حتى نروح نضرب قاعده. ولهذا اقول هنا في الامثله يمكن ان نقول صحيح نفقه الحج تصبح شو اسمه اهم من النفقة على شجرة من الأشجار أو حيوان من الحيوانات. يمكن أن نقول أن حق الزوجة زين يقدم وأهم، أقول أيضا أهم من حق الأرحام حق الزوجة، لكن مو لأن هذا يصبح دين وذاك ما يصبح دين، وإنما لأن عندنا كواشف علمية سابقة روايات ونصوص دلت على أن هذا أهم من هذا، فالأهمية هي ثابتة. بعض الأحيان عندنا روايات لاحظوا تقول هذا أهم من هذا، نستطيع أن نستخلص العلة نقول قالت هذا أهم من هذا لأن هذا مثلا له ليس له أفراد لكن له أفراد ممكن نص، فنستطيع أن نستخلص. بعض الأحيان لا، ما موجود، فقط قالت لنا الروايات أن هذا أهم من هذا. احنا بكيف نحلل نقول ها لان هذا ليس له دين هذا يصبح دين هذا ما يصبح دين؟ هذا وين الكلام؟ هذا يحتاج دليل حتى نضرب قاعدة، يحتاج دليل حتى نعمم القاعدة على كل الموارد المستحدثة. نقول كل ما مرت علينا قضيتين نقول شوف هذا يصبح دين وهذا ما يصبح دين، اذا هذا اهم، هذا وين؟ هذا ما في دليل عليه حتى نضرب قاعدة. الامثلة اللي جبتها هذه الامثلة تدلل على هذا أهم من هذا، ولكن لاعتبارات أخرى مو لهذا الاعتبار. ولهذا بعض الأحيان نشوف أن بعض القضايا أول ما تشوفها تقول إيه والله صحيح هذا أهم من هذا، بس روح فتش في عمقها شوف أصلا أهم ليش، تضرب لي قاعدة بالشكل وتمشي عنها. ولهذا قال بعض الفقهاء أنه بعض الأصوليين أن هذه كواشف مشكوكة مو كواشف علمية، ما يقدر ندعي عليها أن هذا أهم من هذا. صارت في تساوي بين حق الأقارب، جاني ولد عمي مثلا والخال، اثنين محتاجون، واحد مثلا عليه أجار، واحد مثلا محتاج لطعام. إيه. خوف. هني واضح. هني هما في منزلة واحدة. إما أن نرجح بينهما لجهة من الجهات، مثلا بعض الحمايه نرجح لأن نفس المشكلة أن الحاجة للطعام أهم من الحاجة للسكن، إذا ما أكل بيموت، بس إذا ما سكن ما بيموت، بيطلع برا بالعراء بس ما بيموت، بينما هذا إذا ما أكل بيموت، فمن هالجهة يمكن نقدم هذا على هذا، ها؟ يصير الترجيح من هالجهة أن هذا أهم لأن يستلزم الموت، هذا أهم ليس أهم مهم إلا أنه يستلزم شو اسمه تعري. بس بعض الأحيان يقول مو هالشكل، الحين قول اثنين في مرتبة واحدة زين ونفس المشكلة أن هذا إذا ما بياكل بيموت وهذا ما بياكل بيموت، شو سوي؟ هنا بيجينا بحث حول الموضوع التخيير، أن في هالحالة لأن كل منهما في منزلة واحدة يخير المكلف بين هذا وبين هذا. والشيء منه مر علينا في وين؟ شيء منه مر علينا في شنو القضية اللي بحثناها؟ لذكر حق الأب والأم، أن أيهما أهم، حق الأب والأم. إذا عندنا دليل بها. ما عندنا دليل أن هذا أهم من هذا. في نهاية المطاف يصير المكلف مخير. هناك في بحث عندنا في الأصول هو بحث الدوران بين المحذورين. إذا دار الأمر بين المحذورين في البحث عن أصل التخير، إذا دار الأمر بين محذورين فالمآل التخير، التخير العقلي أيضا غير التخير الشرعي، التخير العقلي. العقل يقول التخير ما في حل، لا يجوز تركهما ولا يمكن الاتيان بهما، ولا يمكن الاتيان إلا بواحد، فتختار بين هذا وبين هذا. هذا واحد، وهكذا يشكل عليه. يعني هذا واحد من الكواشف المشكوكة. أكو كاشف من الكواشف المشكوكة شوية، هو ممكن مر علينا في بعض الروايات، يعني مر علينا بس مو هو المقصود بهذا. كثرة التمصيص في الروايات والنصوص أن هذا الموضوع ورد حوله 200 رواية، في حين أن هذا الموضوع ما ورد حوله إلا روايتين. فنقول بأن هذا أهم من هذا. شو نكتشف أن هذا أهم؟ 200 رواية واردة عندنا حول الموضوع، وفعلا في بعض المسائل 200 رواية ترد حولها. بينما في موضوع ثاني لم يرد حوله إلا روايتين ثلاث روايات. هل تستطيع أن تقول، بل رواية واحدة أيضا، هل تستطيع أن تقول بأن ما كثر التمصيص فيه أهم مما قل؟ هذا كثرة التمصيص يصور بهذه الطريقة، أنه تارة فعلا في نصوص كثيرة ثبت عندنا أن هذا الشيء ورد حوله 100 نص فعلا، وهذا ما وصلنا إلا رواية واحد. تارة مو بهالشكل، تارة الطرق كثيرة لا أن التمصيص كثير. يعني وردتنا 100 رواية بس هي في الحقيقة 10 روايات، يعني 10 مرات صدر عن الإمام هذا الكلام، بس طرق معينة وصلتنا. عندنا احنا صدق 100 رواية، رواية ورد رواها زرارة، رواية رواها عبد الله بن سنان، رواية رواها محمد بن مسلم، رواية رواها أبان، وهي كلها قضية واحدة. في عندنا روايات، عندنا رواية قرأتها مرة أعتقد عن سوق المسلمين، كانت عن سوق المسلمين أو عن الذبائح، ها 4 اسمه رواها، كان أظن محمد المسلم، رواه زرارة، ورواه الدولي أبان، ورواه 4 هم ونفس الرواية. الظاهر كان حاضرين في مجلس واحد هم والإمام، أو كل واحد منهم سأل الإمام نفس المسألة وجاوب الإمام بنفس الجواب. فلهذا تشوف عندنا 100 رواية بس هو في الحقيقة مو 100 رواية، هذه 100 طريق بس الروايات تتلخص في 10 روايات عندنا احنا نبحثها، مو 100 رواية. اما بالنسبة للامر الثاني فهذا ليس كثرة، ها كثرة مو كثرة. الامر الثاني كثرة الطرق لا تؤدي الى الكثرة، الى كثرة الروايات. واحد طيب، وأما بالنسبة للثاني للأول عفوا كثرة الروايات فعلا، فأول ما نقول هنا نقول كثرة الروايات التي وصلتنا وقلة الروايات التي وصلتنا، وهذا ما يدلل على قلة وكثرة الصدور. عن هذا الموضوع وصلتنا بس رواية واحدة، بس رواية واحدة غير ما عدنا. بينما عن ذاك الموضوع اللي وصلنا 100 لعله الموضوع اللي وصلنا فيه 100 يمكن فيه أكثر من 100، ولكن هذا اللي وصلتنا رواية واحدة فيه احتمال فيه 100 أو أكثر، بس اللي وصلنا هو هذا. يعني الآن احنا في بالنا اكو موضوعات معينة يبدو لي كثير ورد فيها روايات، لكن اللي وصلنا روايتين بس، وهي الروايات التي يستدل بها على شنو في محيط ولاية الفقيد والحكم. معتبرة أبي خديجة للبعض عبر عنها كسيد الخوي بحسنة أبي خديجة، ومقبولة عمر بن حنظلة بالذات صحيحة أبي خديجة أو معتبرة أبي خديجة. اللي انظروا إلى رجل منكم، ها هذه الرواية اللي هو قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا هكذا، فاتخذوه حاكما فإني جعلته حاكما وفي في في نصف إني جعلته حكما. يعني موضوع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هالموضوع في زمانهم قال لهم لا تتقاضوا عند أئمة الجو، وإنما راحوا قاضوا عند واحد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا. إلا عندنا روايتين عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، مع أنه هالموضوع هذا إحنا ما نشك أن هناك روايات كثيرة جدا صدرت من أهل البيت ما وصلت، لأن الموضوع هام قطعا في زمان الإمام الباقر صدار، في زمان الإمام الصادق أكثر من هالروايتين صدار، في زمان الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام كذا، إلى الإمام العسكري، حتى إلى زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قطعا صدرت أمور معينة في هالموضوع، بس ما وصلنا. هذا ما يدلل على قلة الرواية. تعلمون ايش قد اكو كتب عند عند عند علماء الشيعة السابقين ضاعت. محمد بن ابي عمير كل الكتب اللي الفها يوم اللي اعتقلها هارون الرشيد اخته اخذتهم خلتهم تحت التراب، وهو من اهم رواة الحديث عندنا نحن في تاريخ الشيعة، اللي حتى علماء السنة يعتمدون روايات يعتبروها روايات معتبر، يعني اعتبروه ثقة مع أنهم يعلمون تشيعه. مثل هشام بن الحكم يردون رواياته يقولون هذا شيعي خبيث رافض الخبيث، هذا ما يعتبره. بس مثل محمد بن أبي عمر لا يعتبروه ثقة، مع أنه من كبار الشيعة كان في زمانه واعتقل لتشيعه. خلده تحت التراب بعد 4 سنين طلع أكلها التراب، راحت كل تلك كل ذاك التراث الكبير راح. ولهذا أغلب ما يرويه محمد بن أبي عمر شي يقول أغلب ما يرويه عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابه كل هالشيء. كثير يروي محمد بن أبي عمير من ذاكرته، بس لأنه ضابط ودقيق فاعتمد رواية. وعن بعض أصحابه، ولأنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل ما قال الشيخ الطوسي في كتاب العدة، لا يروي إلا عن ثقة. طيب، لذلك حتى لو قال عن بعض أصحابنا يعتبر الرواية صحيحة. جملة من الفقهاء بعضهم يشككون في هذه القاعدة، ولهذا قالوا مراسيل ابن أبي عمير مسانين. فإذا مرة يقول هو ما أدرك الإمام الباقر، لكن يقول قال الإمام الباقر. إذا قال قال الإمام الباقر خلاص محمد بن أبي عمير يعني الرواية صحيحة، مع أنه وين زمانه؟ هو زمان الكاظم والرضا، وين زمان الباقر؟ استعتمد روايات، لأن هذا الرجل ما يروي يعني إلا وهو مطمئن وضابط. فأقول هيا راحت، وش درانا احنا في التراث شنو كان موجود؟ يمكن كثير من الروايات في هذا الموضوع موجودة وراحت. فالوصول لا يدلل لا على الكثرة ولا على القلة. بعد الآن خلينا نسلم نقول نعم اللي صدر من أهل البيت هو هذا، روايتين هنا ومئة الروايات هناك، مئة الرواية هناك. هل هذا يدلل أيضا على الأهمية؟ ليش لا يدلل على الأهمية أيضا؟ ليش؟ أولا لأن احتمال هذا الموضوع كثير الابتلاء، ولهذا سألوا عنه كثيرا، بينما هذا الموضوع مو كثير الابتلاء، ما سألوا عنه كثيرا. افترضوا مسألة أيام اللي كان الإمام رضا صلى الله وسلامه عليه في خراسان، ابتلاء أهل خراسان بالزراعة مو صيد الأسماك، ولهذا قل ما يسألون عن صيد الأسماك. شوف أسئلتهم كلها مو هذا الاتجاه، بل حتى بمقدار اللي كانوا في المدينة المنورة غالبا يسألون شنو في المدينة، يسألون عن أحكام الزراعة، عن أحكام الرعي وغيره وكذا، والمزارعة والمساقات وغيره وغير هالمسائل. أما ما يسألون كثير عن الأسماء، والسبب أنه ما كانوا يعيشون في تلك المنطقة. لو كان يعيش مثلا في جدة ويعيشوا مثلا هني في القطيف، قطيف كانت شلوة بحارين ومزارعين. شوف كثير بتجي أسئلة حول حول حول حول صيد السمك وغيره. في عندنا بعض الأسئلة عن صيد السمك، بس أقول مو كثيرة جدا الرواية مثل مقارنة بغيرها. فهذه محل ابتلاء، هذه مو محل ابتلاء. ولهذا اللي محل ابتلاء سألوا عنه، اللي مو محل ابتلاء ما سألوا عنه. بعض الأحيان مو قضية ابتلاء وعدم ابتلاء، بعض الأحيان هذا الموضوع التقية كانت تقتضي أن لا يتكلم فيه كثيرا، بينما هذا ما كانت في موانع تقوية، يعني حتى لو تكلم فيه مو مشكلة. فلهذا كثير الإمام يتكلم في الموضوع، بينما هذا الموضوع ما يتكلم فيه الإمام كثير. وفي عندنا مواضيع كثيرة من هذا القبيل. حتى بالنسبة للأحكام، ها التقية كانت تقتضي أنه ما يتكلم الإمام كثير في هذا الحكم، فلهذا ما صدرت روايات كثيرة. وما إلى ذلك، فمجرد صدور روايات كثيرة عن الإمام بعض الأحيان للتأكيد طبعا، ها بعض الأحيان القضية ملتبسة عند الناس، بينما في هذا الموضوع قضية ملتبسة عند الناس أن الصلاة فات الظهر 4 ركعات، قضية ملتبسة عند الناس عرفوها 4 ركعات، بس أكو مسائل معينة ترتبط بالصوم، هذه محل التباس عند الناس، فالإمام يكثر الكلام فيها حتى يجلي تلك التوهمات، تتجلي التوهمات يعني. فتكثر الروايات الصادرة عن الإمام عليه الصلاة والسلام. فكثرة الروايات ضمن كل هذا الكلام، ضمن كل هذه المعايير والظروف، لا تعني أن ما صدرت روايات كثيرة فيه أهم مما صدر فيه رواية واحدة. أصلا لا علاقة للموضوع بالأهمية وعدم الأهمية، وإنما راجع الأمر لظروف أخرى. لهذا أقول كثرة التنصيص لا علاقة له بذلك. نعم هناك في الكواشف العلمية قلنا أن الروايات بعض الأحيان هي بذاتها تؤكد أن هذا أهم من هذا. عندنا روايات تقول أن الصلاة لا تترك بحال، فهمنا أن الصلاة أهم من الصوم في هذه الحالة، حتى في الحالات الاضطرارية من هذه الجهة، مو لأن هذه الروايات أكثر من هذه الروايات. لا نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.